إطلاق من محظور وليس بنسك، ولكنه قول ضعيف، والصواب أنه نسك وأنه عبادة وقربة لله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين، ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام، عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة أو في أخره إلى رفيع أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء، لكن يبقى عليه إيش؟ التحلل الثاني، لأنه لا يمكن يتحلل، لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لأنه نسك، وقد قال الله تعالى الحج أشهر معلومات. انت الوقت طيب كيف؟ لا ما يخالف. نعم بالنسبة الآن هذا العصر الحجاج يعني يكون منتشرين في عرفات، نعم، ولا يعني يسعهم مكان واحد مثل لصلاة الظهر والعصر، نعم، والآن يعني الخطبة وصلاة الصلاة في المشعر يعني بتكون في الإعلام يعني من مزياء ومرئي، فهل يعني يجوز لهم أن يصلون خلف المزياء هم منتشرين في عرفات خلف الإمام؟ ماذا تقولون؟ يقول خلاصة سؤاله، هل يجوز لنا ونحن في عرفة أن نصلي بصلاة الإمام إمام مسجد نمرة عرنا؟ نقول لا يجوز، لأنه لا بد من أن يكون مكان الجماعة واحدا، ثم أننا لا نأمن أن ينقطع الصوت. وعلى رأي بعض العلماء يقول لا بد من اتصال الصفوف إذا كان خارج المكان، ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا على أنفسنا شيئا لا يمكننا دفعه، لقال الناس نبقى في بيوتنا في يوم الجمعة ونصلي الجمعة خلف إمام أفضل من مكانه أفضل من مكان إمامنا، ما هو الحرم، وهذه مشكلة. ولهذا الذي نرى أنه يجب سد هذا الباب، ونقول من كان متصلا مع الناس مثل الذي يكون حول المسجد مثل عرنة فليصلي مع الناس، أما البعيد فلا. خالد أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن الإنسان إذا قدم بأن رمي الجمرة العقبة هي تحية منى، إيش ذكرتم بأن رمي الجمرة العقبة هي تحية منى، نعم، وذكرتم أيضا بأن جمرة العقبة ليست من منى، فكيف يكون الرمي تحية لها وهي ليست من منى؟ تحية لها زمنا لا مكانا، بمعنى أنه يبدأ به قبل كل شيء، لكن تحية الشيء ليست مكانها. هذه منى، إذا وصلت منى وإن كان هذا ليس منى، تحية المسجد، نعم، أقول ليست عبرة من بلى، لكن تحية المسجد للمسجد. أما هذه فتحية منى يعني تحية النزول في منى، والإنسان إذا رمى سوف ينزل في منى، والعلماء نصوا على هذا على أن جمرة العقبة ليست من منى. نعم ناصر، شيخ قلنا أنه يكون حتى لغير الطاعة حتى تدع المزدلفة بعد ثلث الليل، بعد مضي ثلث الليل، نعم، لكن شيخ النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص تبرك صلاتكم إلى المغرب، إيه نعم، لكن في وقتنا الحاضر الآن في مشقة على كل أحد، حتى إنسان القوي يلحقه مشقة عظيمة، فبناء على هذا نقول لا بأس. كيف؟ ما في بأس، هذا أقرب إلى السنة، هذا أقرب إلى السنة، من الأرض عند الجمر، نعم. عبد الملك. والله عنك شيخ التلبية ما اتضح لنا متى يعني بالمشاعر وهو نازل بالمشاعر هل يلبي أو لا؟ إيه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يلبي الإنسان وهو نازل في عرفة أو نازل في مزدلفة، أو التلبية إنما تكون للماشي الذي يقبل على من دعاه. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن التلبية إنما تكون للماشي للسائر، لأنه هو الذي يتجه إلى من دعاه، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، لأن قوله لم يزل يلبي حتى رمى جمة العقبة ظاهره أنه في كل هذا الوقت. نعم. الأبطح من الحرم قصي من الحرم أين مزدلفة من الحرم منى من الحرم. نعم. الشيخ قلنا أن مكي إذا عاد العمرة خرج إلى الحلم، واستدلنا لذلك بحديث عائشة. نعم. وقلنا عائشة تقي من غير أهل مكة. نعم. فكيف يتم الاستدلال؟ واضح. أليس الآفاقي إذا أحرم بالحج يحرم من مكة؟ بل. طيب. ولكن المكي والآفاقي إذا أحرم بالحج من مكة دخلوا تحت العموم. زين. ومن كان دون ذلك ومن كان دون ذلك فمن حيث أنش. لكن ألا يمكن أن يكون العموم يخصص؟ يخصص الآفاقي، هذا جاء الدليل. لا ما الآفاقي. ما دام أنه قال حتى أهل مكة من مكة وقد ذكر الحج والعمرة. ثم بين في حديث عائشة أنه يحرم من الحل ويكون واضح. نعم. صلى إليك يا أخي قلنا في الدعاء في عرفة يجوز أن يؤمن الناس خلف يعني يجتمع ناس مثلا على واحد يدعو لهم. نعم. لكن بعض الأخوة قال نخشى أن يفتح علينا هذا باب التكبير الجماعي والتلبية الجماعية. نعم. لا هو أحيانا يكون الجماعة ما معهم إنسان يعرف يدعو والوقت طويل والوقت طويل يقول جزاك الله خير ادعو لنا. حديث العباس أن عمر قال ادعو لنا، لكنه حديث العباس لا يتم الاستدلال به لأنه في مكان دعاء استسقاء. على كل حال المسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل، وأنا أحب أن نسد الأبواب أمام أهل البدع. أنا أحب أن أسد، ونقول للإنسان إذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء فأن كلهم يدعوا بل تعرفون، لو تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي تكره إلى الغروب كفى. شراف بارك الله فيكم. لو حدث أن الإنسان تقدم إلى الجمرات ولقط نعم. هذا جائز تذكرون يا شيخ ايش؟ قال لم تذكرون هذا الامر. ان لو لقط من الجمرات نفسه اخذ من الحوض. من الحوض يجزي ما فيها شيء. بدون حاجة. بدون حاجة، لكن الغالب ان اللي يصل الى المكان يكون في حاجة. لأنه لو نزل رأسه بياخذ يمكن يدعس. نعم. في عرفة والمشاعر الذين يخرجون من أهل مكة للتجارة هل يصلون قصر وجمع في عرفة؟ سمعتم السؤال؟ يقول إذا خرج أهل مكة مع الحجاج للتجارة هل يقصرون ويجمعون أو لا؟ هذا ينبني على الخلاف، هل الجمع والقصر في منى ومزدلفة وعرفة نسك أو من أجل السفر؟ يرى بعض العلماء أنه نسك، وهذا رأي من يرى أنه لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، ويرى آخرون أنه للسفر، وأن السفر ما تعارف الناس عليه، وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتزودون للخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة ويتأهبون أهبة السفر. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،